ثم في المادة العاشرة في البند الأول دال المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. هذا النص يجب تقييده بقيد بما لا يخالف ديننا القويم. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما لا يخالف ديننا القويم، هذا الذي ينبغي أن يقيد به هذا النص.